الأخ يسأل يقول: ما هي الحالات التي يجوز فيها للمسلم أن يقطع صلاته سواء كان ذلك في الفريضة أم النافلة؟ وعلى وجه الخصوص إذا كان هناك حاجة من حصول شيء لطفل من الأطفال ويخشى عليه الضرر. والجواب أن مسألة قطع العمل الصالح اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم أجازها مطلقا وبعضهم منعها مطلقا وبعضهم فصل في ذلك شيئا من التفصيل. فالذي أجازها مطلقا اعتمد على أن الذي يدخل في الطاعة دخل فيها مختارا، فله أن يتركها وهو بذلك حرم نفسه مما دخل فيه من الطاعة، وليس عليه مؤاخذة فيما فعل، وإنما يكفيه خسارته هذا العمل الصالح. وعندهم استدلالات من السنة كثيرة تؤيدهم في ذلك، وسوف نذكر بعضا من هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. والبعض الآخر منع من ذلك مطلقا واستدل بقوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا: لا يجوز للمسلم أن يبطل عمله الذي دخل فيه. وأما الذين فصلوا فقد جمعوا بين الأمرين، فبالنسبة لبعض الفروض على وجه الخصوص لا يجوز أن يقطعها المسلم مختارا كالحج مثلا، بل وجمهور أهل العلم يلحق بذلك نافلة الحج والعمرة لقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهم احتجوا بهذا على وجوب الإتمام لمن دخل فيه، والآية فيها خلاف في التفسير، ولعل الأقوى فيها أن المراد وجوب الحج والعمرة وليست الآية بصدد الحديث عمن دخل في النسك وما يجب عليه من إتمامه وعدم الخروج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما فإذا وجد طعاما أكل، فهذا دليل على جواز الخروج من العمل الذي أراد الشخص أن يمضيه بلا حرج إن شاء الله تعالى. وكذلك من خرج بصدقة ولم يفعلها أو لم يتصدق بها فهو داخل تحت حديث من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. فإذا الأعمال الصالحة يمكن أن يمضيها المسلم ويمكن أن يقطعها إن شاء ذلك، وكل حالة بحسبها. ولكنه إذا كانت الفريضة فعليه أن لا يقطع هذه الفريضة إلا في حالات معينة، لأنها قد يكون قطعها لا يجوز، مثل صيام رمضان. إن صام يوما من رمضان فإنه لا يجوز له أن يقطع هذا الصيام، لأن إتمام الصيام في ذلك اليوم واجب عليه، إلا إذا كان هناك رخصة لفطره فهو مخير بين الأخذ بالرخصة وبين الإتمام إن كانت الرخصة من باب التخيير، كفطر المريض مثلا أو كالمسافر الذي لا يشق عليه السفر، فإنه مخير بين الفطر وبين الإتمام. كذلك صلاة الفريضة، إذا دخل المسلم في الفريضة في صلاة الجماعة فإنه لا يجوز له أن يفارق الإمام حتى يسلم الإمام، إلا إذا فرأ له طارئ كما حصل للصحابي الذي وجد معاذا قد أطال الصلاة ولم يستطع أن يتم معه فإنه خرج وصلى منفردا. فالمسألة فيها تفصيل، وهذا هو الأرجح وليس المنع مطلقا أو الإجازة مطلقا. والحالة التي ذكرها الأخ من أوجب الحالات التي يجب على المسلم وليس من باب الجواز فقط أن يقطع الصلاة لإنقاذ الطفل من المكروه الذي قد يتعرض له، إلا إذا كان يستطيع أن يمنع ذلك وهو في أثناء الصلاة فلا حرج. فإن أحد الصحابة كان يصلي فانسلفت دابته فأخذ بزمامها وهي تجري وهو يجري معها وهو يصلي، فلما قيل له في ذلك قال إني قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت من تيسيره وتسهيله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فإذا استطاع المسلم أن يدفع الضرر الذي يراه أمامه وهو في الصلاة فإنه يدفعه ولا يؤثر ذلك على صحة صلاته. أما إن لم يستطع إلا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج ويعود مرة أخرى ويستأنف صلاته من البداية، والله تعالى أعلم.